إذا ناب إذا ناب شخص عن مسلم بعمرة وعن آخر بحج فهل يجوز له ذلك بإذنهما علما أنه قد اعتمر وحج عن نفسه سابقا؟ مثل ما تقدم لا حرج يكون معتمر عن زيد وحاج عن أمر يعتمر عن زيد ويحج عن أمر يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته وهو متمتع في هذا كله. ما أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج فهو متمتع مطلقا سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد كله سواء سمى متمتعا وعليه الهدي المشروع واحد هدية واحدة شبه بدنه أو شبه بقرة أو ثني من الناز أو جذع من الأنظر هذه الهدية المشروعة في حق المتمتع والقارئ. لكن بالنسبة للهدي سمحة الشيخ على من يكون على اللي فعل الحج والعمرة سواء هو تطوعا عن غيره أو بالأجرة لكن باشر الأمر هو الذي باشر الأمر لكن في هذه الحالة هو ليس له لا حج ولا عمرة لا يرجع له أجر لنية صالحة إن شاء الله يرجع له في شركة في الغير لكن لا يلزم من لها طوافات كثيرة طوفها نفسه صلوات عبادات يفعلها هو على خير إن شاء الله مع نية الصالحة.